بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات: ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام، أي كان له عبد مملوك، وكان يخرج له الخراج، يعني يعطيه الخراج، والخراج هو أن يجعل السيد على عبده قدراً معيناً من المال كل يوم من كسبه، بأن يقول مثلاً: أعطني كل يوم 100 ريال، وما زاد فإنه يكون للعبد. فكان يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من هذا الخراج، يعني مما يأتيه به هذا العبد. فأتاه يوماً بخراج فأكل منه، وكان من عادته رضي الله عنه أنه كان يسأله عن مصدر هذا الخراج. ففي ذات يوم أتاه وأعطاه شيئاً من الخراج فأكل منه، ثم سأله فقال: ما هذا؟ فقال العبد: أتدري ما هذا؟ يعني هذا الذي أكلت من الخراج، أتدري ما هو؟ قال أبو بكر: لا. فقال هذا العبد: إني كنت قد تكهنت في الجاهلية لرجل فخدعته وأنا لا أحسن الكهانة. قالوا: إني كنت قد تكهنت. الكهانة أو الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل باعتمادا على الشياطين، وقيل إنه الذي يخبر بما في الضمير. فهذا العبد قد تكهن لرجل في الجاهلية وكان لا يحسن الكهانة فخدع، فجمع بين أمرين محرمين: الكهانة والغش والخداع. فلما تكهن لهذا الرجل ولقيه هذا الرجل بعد أن أسلم، فأعطاه ثمن كهانته التي تكهن له في الجاهلية، فدفعها إلى أبي بكر رضي الله عنه. فلما أخبر أبي بكر بذلك أدخل رضي الله عنه يده في فمه، أدخل أصبعه في فمه، فقاء ما أكل من هذا الطعام، لأنه طعام محرم، والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أولا، جواز المخارجة، أي مخارجة العبد المملوك، وذلك بأن يجعل السيد على عبده قدراً معيناً من المال كل يوم، وما زاد فإنه يكون للعبد. وهذا خاص بالمملوكين من الأرقاء والعبيد، وأما العمال الذين يجلبهم الإنسان فلا يجوز أن يصنع معهم هكذا، لأنهم ليسوا بمملوكين له. فكون الإنسان يفرض على العمال قدراً معيناً من المال كل يوم أو كل شهر، بأن يقول: كل شهر تأتيني بكذا وكذا من المال، فهذا حرام وظلم، وفيه أيضا مخالفة للنظام، لأن هذا نوع من التستر الذي تمنعه الدولة والحكومة وفقها الله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على شدة ورع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه لما علم أن هذا المال أنه عوض عن الكهانة أدخل أصبعه في فمه فقاء. وفيه أيضا دليل على تحريم الكهانة، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم حلوان الكاهن، وهو ما يأخذه من العوض بدلا أو عوضا عن كهانته. وإتيان الكهان محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والذي يأتي إلى الكهان لا يخلو من 4 حالات: الحال الأولى أن يأتي إلى الكهان إتياناً مجرداً من غير أن يسألهم، فهذا محرم. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أموراً كنا نفعلها في الجاهلية كنا نأتي إلى الكهان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتوا إلى الكهان. والحال الثانية أن يأتي إلى الكهان ف فيسألهم سؤالاً مجرداً من غير أن يصدقهم، فهذا عقوبته أنه لا تقبل له صلاة 40 يوماً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوماً. والحال الثالثة أن يأتي إلى الكهان أو العرافين فيسألهم ويصدقهم ويعتبر قولهم، فهذا كفر بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن تصديق الكاهن والعراف تكذيب بقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. والحال الرابعة أن يأتي إلى الكهان امتحاناً لهم واختباراً لهم ليبين للناس كذبهم وأنهم دجاجلة وأنهم كذابون، فهذا جائز بل قد يكون واجباً إذا كان المقصود أن يظهر عجزهم وأن يظهر كذبهم. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقال له: ماذا خبأت لك؟ يعني ماذا أخفيت في نفسي لك؟ فقال ابن صياد: الدخ، ومراده الدخان، لكنه لم يستطع أن ينطق بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، فإنما أنت من إخوان الشياطين. فتبين بهذا أن إتيان الكهان محرم بكل حال، لكن قد يكون كفراً وقد يكون دون ذلك بحسب قصد الذي يأتي إليهم ونيته. فإن كان قصده أن يسألهم وأن يصدقهم فهذا كفر بالله عز وجل، وأما إذا سألهم سؤالاً مجرداً فلا تقبل له صلاة 40 يوماً، وأما إذا ذهب إليهم مجرد ذهاب وإتيان فهذا أيضاً من المحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.